أحد، أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكه، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالة اليوم إلى اللسان، اللسان. وليه اللسان؟ لأنه هو الأساس في الجسم. حديث رواه الترمذي: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، كلها الإيد والدماغ والرجل والودن تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني إيه؟ يعني تذل وتخضع له، تقول اتق الله فينا يا لسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، احنا ماشيين وراك تبعك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ازاي؟ ما صح. هو انت لو شتمت واحد وسبيته وضربك، الضرب هيقع على فين؟ على وشك وعلى جسمك. طب هو جسمك هو انت اللي ستمت، مش كده؟ تعال على واحد والعياذ بالله لسانه كفر بيه وسب دينه وعمل البلاء، هيتعذب في جهنم. ايه؟ هيطلع بره جهنم ويحط لسانه في جهنم يتعذب بيه؟ لا، ما هيخش بجسمه. يبقى الاعضاء كلها تذل وتخضع له، تقول اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. عشان كده انا بوجه رسالتي النهارده ليك يا لسان. انت تعرف اللسان ده اسمه ايه في علم الترابيه؟ الترابيه اللي هم بيدفنوا، مسمين اللسان العقرب. العقرب لما يجي مثلا ايه، انت عايز تدفن ميت وبعدين مفيش مكان، فهتعمل معضمه، حاجه اسمها معضمه. معضمه يعني يجي التراب يزق الايه، العظام اللي موجوده اللي اندفنوا قبل كده علشان يفضي مكان لميت جديد هينزل. يوم الترابيه يقولوا البعض: يالا خلي بالك من العقرب، يالا خلي بالك وانت بتعمل المعضمه من العقرب، خلي بالك يالا من العقرب اللي هو اللسان. ليه؟ بيقول لك اما بينشف بيبقى زي الشوك كده، تيجي تعمل كده يشوكك، فخلي بالك يالا من العقرب. سبحان الله. شوف، على فكره هو مش وحش اللسان ده، والله ده اللسان ده كله خير، بس احنا للاسف اللي بنستخدمه غلط. وصدق الله القائل في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ليه؟ لأن هو أكبر نعمة، لأن باللسان ده يعني شوف، الله عز وجل هو الخالق، ما هو مدام خلق ربنا ما يخلقش الشر، لا بيخلق خير، إحنا اللي بنعمل الخير ده وبنقلبه شر. الله عز وجل يقول سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركبك، بصوا التركيبة اللي احنا فيها دي. خلق الله عز وجل اللسان جوه البق وعمل له الشفايف اهو. يقول الله عز وجل سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وفي قراءة: فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة إلى آخر. الله عز وجل جمع اللسان، خلق اللسان وجعل الشفايف. ليه؟ اللسان مخلوق لوظيفتين اتنين. الوظيفة الأولى إنك تتكلم بيه، تتكلم يخش جوه يقفل هنا يعمل كده مع اللسان، تفتح كده وتعمل كده تطلع كلمات، تطلع كلمات. سبحان الله العظيم. لو تتخيل كده ان لسانك جرى له حاجه او ما عرفتش تتكلم، عشان تشوف النعمه بس، وعايز تقول له واحد حاجه، اقعد اشرح له بقى كده عايز تقول له ايه، ان يروح الموضوع الفلاني ده ويجيب لك، شوف بالله عليك هتعمل ايه؟ اشرح بقى، اشرح بس ما تتكلمش بلسانك، قول لي بقى عايز ايه، اروح فين عند مين، اجيب لك ايه، كام، طب شفت ازاي؟ عشان كده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، دي نعمة من الله عز وجل علينا بها. وفي سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وفي قراءة للعالمين سورة الروم. يبقى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، دي آية من آيات الله. شوف الناس، بصوا انت في الكعبة كده كله عمال يرطن اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم يا ربي مش عارف، وده بيقول ايه وده بيتكلم بايه وده بلغة ايه وده بلغة ايه، وسبحان الله انت ما تعرفش ما بيقولوا ايه، ويمكن هم مش واخدين بالهم انت بتقول انت كمان، لكن تعال على اي واحد يقول له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقول لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر. شوف تحية الاسلام هي اللي جمعتنا. لكن ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. طب يبقى نعمة من نعم الله، الله تبارك وتعالى امرنا ان نحفظ اللسان. ونخلي بالك انا اعطيلك نعمة، والله نعمة كبيرة فعلا، لان هنشوف دلوقتي لما تتكلم بالخير وتقرأ قرآن وتسبح وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة مش هتخش الجنة؟ بايه ايه اللي دخلك؟ اهو اللسان برضه. لما تسب دين وتكفر بالله وتشتم وتقل ادبك يبقى والعياذ بالله جهنم، يبقى برضه دخلت بايه؟ فخلي بالك احفظ لسانك خليه في الخير. الله تبارك وتعالى يوضح عندما قال سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أصلا ما دام أعطاك نعمة هيسألك عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون. تعال اتحاسب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سورة الأعراف. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سورة الحجر. يبقى هتسأل عن كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيك. أكبر نعمة ده اللي الأعضاء كلها بتزل له اللسان، تعمل فيه إيه بقى؟ قال الله عز وجل سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. ما يلفظ من قول ما فيش كلمة تطلع من بقك إلا لديه رقيب ده على اليمين، عتيد ده على الشمال. دول ايه بيشتغلوا الصبح وبعد الظهر مش فاضين، ولا بيشتغلوا بعد الظهر والصبح مش لا لا لا لا، ده أعدلك. الحديث يقول إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. يعني إيه؟ يعني موجودين معانا على طول، يسيبونا في حاجتين اتنين بس عارفين إحنا بنعمل إيه؟ لو بتعمل غلط يتكتب عليك. إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء لما تخش دورة المية، وعند الجماع لما تجامع زوجتك، لكن استحياء يعني منه، لكن بيكتبوا. مش يجي واحد يقول لك طب خلاص ما دام في دورة المايه بقى بعيد عني كل اللي عايز الهم اللي انا عايز اعمله جوه مش موجودين معايا، لا هيكتبهم. خلي بالك. يبقى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى خلي بالك من الكلمه اللي بتطلع من لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، ها انت مؤمن بالله مصدق بالله وباليوم الاخر ان في ميعاد الحساب هنتحاسب فيه قدام الله، انت مؤمن؟ طيب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او تسكت. يعني فكر كده قبل ما تطلع الكلمة، هو فعلا صدق من قال انك انت طول ما الكلام في بقك انت ملكه يبقى انت اللي ملك نفسك. لو الكلمة طلعت يبقى الكلمة ملكتك، ما تعرفش تدخلها تاني، ما انت قلت خلاص. انما قبل ما اقول ممكن امسك نفسي، لا بلاش دي، لا الكلمة دي صعبة شوية. طب انما قلت بس خلاص فلتت مني. ها يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، اسكت احسن لك. في صحيح البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس يا رسول الله؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. خير الناس وافضل الناس اللي سلم المسلمون من لسانه ويده، ان المسلمون يسلموا من لسانك. على فكره والله يعني انا زي ما بقول بس احنا يعني طب جرب كده، جرب انك تستخدم لسانك في الخير، ابسط خير ابسط خير ابسط. شوف كده لما تطلب حاجه من حد او بتتكلم مع حد ادعي له، ادعي له قبل ما تطلب منه وشوف. والله سبحانك يا رب، يعني سواء زوجتك او اي حد، فلان ربنا يعزك ما تنساش الموضوع الفلاني، فلان الله يبارك في عمرك الموضوع كذا كذا كذا كذا، الله يسعدك ويخليك وكذا وكذا وكذا كذا كذا كذا. شوف كلام حلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه، خلاه حلو، وما نزع اللين من شيء الا شانه، خلاه وحش. عشان كده في بعض الناس تقول لك ما تخليش فلان ده يتكلم معايا، ده لسانه سم وكلامه زفت، انما فلان ده انا احب انه يتكلم معايا، والله نفسي اسمع منه كده ونفسي كذا وكذا وكذا. بايه؟ ما هو هو اللسان. سبحان الله، اللسان ده ممكن يسبح الله ياخد ثواب، وممكن يسب دين ياخد سيئات وكفر. علشان كده سيدنا عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاته يا رسول الله، من نجاته يا رسول الله؟ قال له ايه؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك، خلي بالك بتقول ايه، وليسعك بيتك، ده فتوى مش حكم، خلي بالك دي فتوى، يعني وقت الفتن يسعك بيتك، مش وليسعك بيتك على طول طول حياتك. امال مين هيدعو الى الله ومين هيجاهد في سبيل الله؟ لا دي فتوى، يعني وقت الفتن تبقى تطلع، وده الفرق بين الحكم والفتوى. الحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، اما الفتوى فتتغير وتتبدل بتبدل الزمان والمكان والحال، مش وقته يعني، لكن سريعا. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. ده شوف اللسان، شوف اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري ومسلم من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هو اللسان، لحييه الشدقين دول او اللسان جوه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اللي هو فرجه، اضمن له الجنة، اضمن له الجنة. يا ربي، سيدنا النبي عليه السلام، انت مصدق النبي ولا مش مصدق؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب. بيقول لك اضمن لسانك وفرجك، ما تكذبش، ما تتكلمش غلط، ما تعملش حاجات غلط بلسانك، وما تزنيش او تبقى لواط او العياذ بالله او شذوذ، وانا ايه، اضمن لك الجنة. يلا، النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث رواه ابو داود، حديث صحيح، يقول من وقاه الله شر ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة، دخل الجنة، يدخل الجنة على طول. اللي ربنا يكفيه، يكفيه شر ما بين لحييه وما بين فخذيه. فخلي بالك من الامر ده، خلي بالك من هذا الامر، وامسك لسانك وحافظ عليه. هتقول لي اعمل ايه يا اخي؟ استخدمه في الخير. سبحان الله، ما انت عندك ابواب الخير كتيره جدا، هتقرا قران، اقرا قران، يبقى انت بتستخدم لسانك هنا في ايه؟ في الخير. اقرا قران، يلا اقرا قران، سبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايعجز احدكم، صحيح مسلم، ان يكسب في كل يوم الف الف. طبعا انا لو وقفت هنا كله حي ايه، هتنقر دماغه. ها الف، ايوه فين دول؟ انما اول ما اقول الف حسنة يا راجل كنت فاكر الف باك وكنت راح اخدهم، انما ليه؟ طب هو الف حسنة. شوف الصحابة قالوا ليه، وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له الف حسنة او تحط عنه الف خطيئة. مثلا في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، كنز من كنوز الجنة. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ها، كنز من كنوز الجنة. طب خلي النهاردة واحد قاعد كده يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس تقول له إيه مالك، في إيه، في يا حبيبي، في حد عامل لك حاجة؟ مالك بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله ليه؟ الله، في ايه؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا عايز كنز من كنوز الجنة. ها، ان ادي النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. يبقى انت بتقول كلام اهو، بتقول كلام طيب، بتسبح فيه الله عز وجل، بتذكر فيه الله تبارك وتعالى، تقرأ فيه القرآن، تصلي فيه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ها، ده لو استخدمته في الخير وتقول بقى الحق وتقول الصدق وتدعو به الى الله عز وجل. تعال بقى استخدم لسانك في الشر والعياذ بالله، الغيبه والعياذ بالله، النميمه والعياذ بالله، السب، القذف، الشتيمه، الكذب، ها كل دي بلاوي زرقاء منيله. وبعدين تبص تلاقي الايه العاقبه بتاعتها خطيره وخيمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عشان كده سيدنا محمد عليه السلام بيقول من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنه. دخل الجنه، حديث رواه الترمذي. هو انا تقريبا قلت الحديث، قلت رواه ابو داود، لا ما رواهوش ابو داود، ده الحديث رواه الترمذي. رواه الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنه، حديث رواه الترمذي. ومن قبل في صحيح البخاري ومسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. لان الامر خطير جدا والكلام يعني له اعتباره في الاسلام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يلقي لها بالا، او فرقعها كده وخلاص، او كلمه كده وخلاص، ها كلمه كده وخلاص، ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار والعياذ بالله ابعد ما بين المشرق والمغرب او 70 خريفا والعياذ بالله. تخيل الامر، بخاري ومسلم، امر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول ان العبد، شوف التلخير بقى، لا يتكلم بالكلمه من رضا الله عز وجل. من رضا الله، يعني ربنا راضي عن الكلمه دي وكلمه كويس. اصل خلي بالك ده توفيق، عشان احنا كده بنقول ايه، وما توفيقي الا بالله. فلما ربنا يوفقك للخير هتتكلم بكلمه، اهو ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضا الله، من رضا الله عز وجل. فما يلقي لها بالا، يعني برضو مش واخد باله من ايه، يعني من بعدها قوي. يعني يقول لك انا قلت كلمه بس ده من توفيق الله تبارك وتعالى. فيدخله الله عز وجل الجنه ويجد فيها الخير والنعيم المقيم كله بكلمه طيبه ربنا عز وجل يرضى عليه بيها ويدخله رضاه اللي هي الجنه. والعكس، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله والعياذ بالله ما يلقي لها بالا فيهوي بها في النار والعياذ بالله. فالامر خطير، الامر خطير. عايزين نستثمر لساننا في الخير ونبعد بيه عن الشر، ونبقوا دايما مع عيالنا كده قاعدين ودنا مع عيالنا. ها إيه؟ تعالى يا ولد انت قلت ايه؟ لا استغفر ربنا عن الكلمه دي، ما دي التربيه يا ولد، الموضوع كذا كذا، مين النهارده اللي سمع اكتر، مين النهارده اللي قال ذكر اكتر، مين النهارده اللي قال اسماء الله الحسنى، مين اللي مين مين مين مين، وهكذا. لان الامر زي ما بقول خطير جدا. تخيل حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي، حديث عن معاذ بن جبل، هي في دروس طيبه جدا جدا الحديث ده. سيدنا معاذ بن جبل بيسال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اسئله والنبي عليه السلام بيجاوبه. فسيدنا معاذ بن جبل بيقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. قال لقد سالت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عليه. ها تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، يبقى دي العباده وعدم الشرك، العباده وعدم الشرك. طيب يا رسول الله دلني على ابواب الخير. ايه ابواب الخير؟ الصوم جنه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أنا عايز الحتة الأخيرة في الحديث، ها الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سورة السجدة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ألا أدلك على على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى قال له في الأول إيه، شوف الحديث أنا جبت لك من الأول أهو، الآخر بقى ألا أدلك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أقول لك يا معاذ على كل اللي أنا قلته ده تاخد بالك منه وتحوط عليه؟ ها قلت بل يا رسول الله ملاك ذلك كل. قال امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، خلي بالك من اللسان. سيدنا معاذ بتلقائية يقول يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني هو ربنا هيحاسبنا على اللي احنا قاعدين نقوله ده ونطلعه؟ يا رسول الله احنا بنتكلم بنتكلم وبنقول يعني ما وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يصلح له ويصلحنا احنا من بعديه. قال ثكلتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك دعاء يعني. وهل يكب، خلي بالك من الألفاظ بقى، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. بص الحديث بيقول ايه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم. ليه قال وجوههم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الوش اللي ربنا كرمه ده لو ما احترمش نفسه هيتسحب على جهنم. يبقى هل يكب الناس في النار على وجوههم، يبقى هيتسحب من وشه عشان يروح جهنم والعياذ بالله. بص اللفظ الثاني، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. حصائد، ايه الحصائد دي؟ جمع حصيد اللي هو بايه، اللي بيحصد. معناها ايه؟ ان ممكن الكلمه السيئه والعياذ بالله ها تبقى مستمره. ها يلا احصد سيئات، ها احصد معاصي، ها احصد سيئات، احصد معاصي. انت متخيل حصائد؟ زي واحد قال كلمه والعياذ بالله كفر وانتشرت والناس كلهم بداوا يتناقلوها ويقولوها، يقول لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. الله، امال يبقى دين ايه ده والناس كلها ماشيه كده؟ خلاص الله، طب ما ده تاخد حصائد السنتهم والعياذ بالله. واحد قال وهكذا. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. فخلينا في الخير، ان نحن نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، سوره ياسين. طب ما تقول كلام كويس وتقول كلام طيب يفضل موجود معاك لغايه ما تنزل، بعد ما تنزل تربتك كمان، بعد ما تنزل تربتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهكذا أهو، علم ينتفع به تبقى ماشية معاك على طول. إذا بقول خلي بالك من لسانك، احفظ لسانك، اتكلم في الخير، استثمره في الخير على قد ما تقدر، وابعد بيه عن الشر، لأن مصير اللسان مع الأعضاء كلها بعد كده إيه؟ هيتحط في التربة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا الدعاء، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. يعني ايه الوارث منا؟ يعني بعد اعضائنا ما تتحط في التراب يا رب نورث. اللسان ده اللي هيتحط في التراب وهيروح خلاص، اخد منه الذكر والتسبيح والقران والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الايدين الرجلين العينين وهكذا. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.